إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا إلى كل خير وعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، حصة اليوم من أن نتكلم فيها إن شاء الله بحول الله عما يتعلق بأصول ورش، نتكلم على قراءة ورش التي نقرأ بها هنا في هذه الربوع المغربية، وهي فرع من فروع علم القراءات عموما وعلم التجويد أيضا، لأنها تدخل في ضمن تجويد القرآن الكريم أصلا، ولكن احنا سنهتم بهذا الفرع الخاص بأصل ورش عن طريق تلميذه الأزرق يوسف الأزرق رحمه الله جميعا. لكن قبل الشروع في الحديث عن أصول الأزرق عن ورش، لا بد من بيان مقدمة نستجلي بها ما يتعلق ببعض المصطلحات، لأنه إحنا بنا نتكلم على الرواية كما ضبطها أهلها أهل التحقيق، وهذا يتطلب منا أولا معرفة بعض المصطلحات. أولا، ينبغي أن نميز بين مصطلحات القراءة والرواية والطريق، هذه ثلاث مصطلحات لابد أن نعرفوا شنو هو المقصود منها. ما المقصود من القراءة؟ القراءة هي وجه أو الوجه الذي تقرأ به أحرف القرآن منسوبة إلى الإمام الأكبر. وهذا الأئمة شكون اللي حددهم لنا على أنهم إليهم المرجع في القراءة؟ حددهم لنا أهل الفن، يعني تنتكلم درك على علم القراءات، وعلى رأسهم واحد الرجل يقال له ابن مجاهد. هذا الرجل هو الأول من سبع السبعة، لأنه كانت القراءات تنمى إلى قراء كثر، ورأى أن الاختلاف في القراءة على أئمة كل واحد منهم يختار له وجها يقرأ به، هذا سيؤدي إلى تشعب كبير في القراءة. فحاول هذا الرجل بجهد كبير أيضا، وهو من أهل الفن، أن يختار بمعايير دقيقة ومحددة ومضبوطة هذه القراءات التي ينبغي على جمهور المتلقين أن يكتفوا بها، حتى لا تكون هناك فتنة للناس في بعض طرق القراءة أو في القراءة نفسها. من ضمن هؤلاء الذين اجتمعت عليهم قلوب الناس، اجتمع عليهم رأي أهل الفن، هو الفقيه الكبير الإمام نافع رحمه الله بن عبد الرحمن الملقب بأبي رؤيب، يلقب أيضا أو يكنى أيضا بأبي عبد الله، يكنى بأبي رؤيب. هذه أشهر كناه أبي رؤيب المدني نافع، كما قال أبي رؤيب لا بالميم، أبي رؤيب المدني نافع كما قال صاحبنا صاحب درر اللوامع في مقرأ الإمام نافع، أبي رؤيم المدني نافع، أبي رؤيم المدني نافع. هذا الرجل اللي هو نافع رحمه الله ورضي عنه، انتهت إليه رئاسة الإقراء في المدينة المنورة في زمانه، وهذا الرجل أخذ قراءته عما يقرب من 70 من التابعين، على رأسهم الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز المعروف الراوي عن أبي هريرة والمختص به، كما أنه روى عن ابن شهاب وغيره، شيبة بن نصاح إلى غير ذلك. يعني تقريبا جمع العلماء الرواة الذين قرأ عليهم نافع فأوصلوهم إلى 70 رجلا تقريبا. الرجل لا يمكن أن يتصدر للإقراء حتى يبرز في هذا الفن. حينما نقول يبرز، هذا يتطلب جمعا لأمور عدة. أولا منها أن يكون الرجل محققا في بابه، يعرف مثلا موارد الاختلاف، ويعرف أيضا مسائل الاتفاق، ويعرف أيضا مسائل الأداء، يعني كيف يتلفظ بالكلمة القرآنية. احنا تنعرف بأنه الكلمة القرآنية ليست كباقي الكريم، الكلمة القرآنية عندها ضوابط في النطق، ضاد طاء مثلا، ما يتعلق بالمخارج والصفات، وما يتعلق ببعض الأحكام كالمدود والترقيق والتغليظ إلى غير ذلك، تقرير إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. لما يصل الإمام أو الرجل إلى هذه المرتبة السنية يصبح كعبة الطلاب، ويصبح أيضا مقصدهم في أخذ تلك الرواية أو القراءة عنها. إذن هذا الرجل المبرز الإمام نافع رحمة الله عليه، منذ أن أحس من نفسه القوة في أخذه لهذا العلم تصدر للإقراء. هنا يجدر بنا أن نذكر مصطلحين آخرين نميز بينهما. إذا كان الرجل تشرب علم القراءة وبرز فيه ونبغ وتصدر للإقراء، يعني أصبح شيخا يقصد، يقال له مقرئ، لأنه أصبح يقرئ فهو مقرئ. ولكنه إذا ما لا يزال، إذا كان هنا ما لا يزال في طور التعلم ويقرأ على الشيوخ ولم يبرز في هذا العلم كثيرا ولم يجلس أيضا للتدريس، يسمى قارئا. ولذلك تجدون مثلا في بعض العناوين، عناوين الكتب، حنت حرز الأماني التي تلقوا تذكار، فهو تذكرة للمقري بحاكك وتنبيها للقارئ مثلا، يعني يذكر به الرجل العالم ويعلم به الرجل القارئ، يعني القارئ وذاك الشاب أو ذاك الطالب اللي مازال تتعلم يسمى قارئا. نافع لما وصل إلى هذه الدرجة أصبح رحمه الله مقرئا. أتاه الطلاب من كل حدب وصوب، لأنه جلس يقري. زيادة هناك واحد نقطة مهمة جدا، هؤلاء الناس كما قال الشاطبي رحمه الله تخيرهم نقادهم كل بارعين، نتخيرهم النقاد على أنهم يستحقون أن يكونوا مقرئين. فلما يعني حصلوا على هذه الصفة قصدهم طلاب العلم، فكان يأتيهم تلامذة من آفاق الدنيا، ومن ضمن من قرأ على الإمام نافع صاحبنا عثمان بن سعيد الملقب بورش. هذا الرجل سيدنا نافع كان بالمدينة المنورة، كان مقرأ المدينة المنورة حينها قراءة نافع. هنا ناسب أو عاصر الإمام نافع الإمام مالك رحمه الله، فكان مذهبهما مذهبا يقصد، إمام مالك في الفقه والإمام نافع في القراءة القرآن، يعني في القراءة. وتدبج الإمام نافع مع الإمام مالك، إمام مالك أقرأ الإمام نافع بعضا من أصول الشريعة وبعضا من مسائل الشريعة، والإمام نافع أيضا أقرأ الإمام مالك القراءة، ولذلك كانت يقول الإمام مالك، كانت يقول في إمام نافع قراءة الإمام نافع هي هي هي قراءة السنة، يعني هي كأنها هي الأصل في هذا الباب نظرا لما عليها من قرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بينه وبينه التابعين فقط، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلقة أو طبقة التابعين ثم الصحابة فقط. إمام نافع، إمام مالك كان يشيد كثيرا بالإمام نافع، هذا الرجل كان زيادة على تحققه بالقراءة كان رجلا ورعا زاهدا، حتى أن الإمام الشاطبي رحمه الله ميزه عن باقي القراء السبعة بواحد الخصيصة بواحد الميز، فقال في نظمه لا لما تكلم عن البدور السبعة قال: فأما الكريم السر فأما الكريم السر في الطيب فنافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. كريم السر في الطيب، هذه الصفة لا نجدها إلا مع نافع، يحكى عنه بأنه رحمه الله ورضي عنه كان إذا جلس للإقراء تشم منه رائحة المسك، فكان يسأل في هذا ويقال له: أتتطيب؟ كلما تكون آتيا إلى مجلس الإقراء يقول لا، فيقولون: فما سر هذا الطيب؟ ما سر هذا الطيب؟ قال، هما روايتان وردتا عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في فيا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لي في أمي، في رواية بأن النبي تفل في فيا، تفليه في أمه، تفل هو دون اللعاب، يعني دون النخامة، تفل هو مجرد خروج بلل في الريق مع ريح فقط، تفل بحال النفت. فمن هنا كان كلما أقرأ هذا الرجل الله وتشم منه رائحة المسك رحمه الله ورضي عنه، فقرأ عليه الإمام ورش، وكان مجلس إمام نافع غاصا بالقراء، لا تكاد تجد حيلة أن تقرأ على هذا الشيخ، ما يمكن لكش تقرأ عليه نظرا للطابور من القراء الذين أمامه، وكان لا يزيد تقريبا عن 30 آية تقرأ عليه في اليوم هذا الشيخ. فلما جاء سيدنا ورش وكان رجلا غريبا في المدينة لأنه أتى من مصر، ولم يأتي لا لتجارة ولم يأتي أيضا حاجا، وإنما قصد رأسا القراءة على قراءة على نافع، فسأل عن أقرب الناس إلى نافع ممن يتوسل به إلى نافع حتى يجد له مكانا بين باقي الطلاب. هنا دل على أحد العراقيين فقصدوا إلى بيته فحكى له من شأنه ما حكى، بأنه رجل غريب وأنه لم يأتي لا لشيء إلا للقراءة على الإمام نافع، فذهب به إلى الإمام نافع فقال الإمام: الأمر كما ترى، هناك الطلاب سبقونه، ولكن هذا الرجل الوسيط أقنع الإمام نافع أن هذا الطالب به شغف، لا به شغف بالقراءة، وأن قصده الأول هو القراءة عليه على نافع، فكأنه طابت نفس الإمام نافع لهذا الرجل اللي هو الإمام ورش، فقالوا ائت باكرا إلى المسجد. فما كان من ورش إلا أنه كان السباق في ذلك اليوم في مجلس الإمام نافع، فلما جاء الإمام نافع قال: ما فعل الغريب؟ كان هذا واحد الكود بينه وبين الإمام ورش، فقال: ها أنا ذا يا إمام. فقال: قرأ. وكان الإمام ورش رحمه الله مما يحكى عنه في صفته الخلقية أنه كان رجلا أشقر اللون، أزرق العينين، على خلاف شيخه هو الإمام نافع سبحان الخالق، زيادة على صفات أخرى خلقية أنه كان رجلا صيتا وكان جميل الصوت مدادا به، كان رجل متقن للأداء. فما إن قرأ هذا الرجل وفتح فاه بالقراءة حتى نزلت سكينة على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصل 30 آية. فقال له الإمام لأن هذا عدل حسبك، فقام أحد الطلاب نظرا لإعجابه بصوت الإمام المرشد فقال يا إمام أنا أتنازل له عن 10 آيات. فقرأ 40، ثم قام أحد الشباب قال يا إمام أنا أتنازل له أيضا، أنا أتنازل له عن 10 آيات أخرى. فبدأ يقرأ على الإمام نافع تقريبا ما يقرب من 50 وتارة يزيد، حتى أكمل عليه 4 ختمات متقنات. حين نقول قراءنا على الإمام حال الإمام نافع غالبا ما تكون على التحقيق، ما تتكونش فيها السرعة في القراءة، لأن ما هي إلا ختمات معدودات بأربع فقط. ومن ثم هنا المرتبة التي يقرأ بها هي مرتبة التحقيق، إن الإنسان يعرف كيف يؤدي الكلم والأحرف القرآنية على الذي قرأ به الإمام عمن فوقه. حتى لا نطيل، هذا الإمام اللي هو الإمام ورش أيضا بعد أن جلس للإقراء وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية قصده الطلاب، هذا شأن هذا الدين وشأن هذا العلم سبحان الخالق، يأخذه الخلف عن السلف ويأخذه اللاحق عن السابق إلى منتهى آخر الحلقة. إذن الحلقة الأفصح في كلمة حلقة هي الحلقة، ماشي هي الحلقة، هي الحلقة بسكون اللام. إذن إلى آخر منتهى الحلقة. ممن قرأ على الإمام ورش صاحبنا عثمان بن سعيد يوسف الأزرق رحمه الله أيضا ورضي عنه. هذا الرجل قصد الإمام ورشا وأصر عليه أن يقرأه حرف نافع، اللي ما تخرج ليش على حرف نافع، هادي نجيو علاش، هادي نجيو علاش، لأنه القراء لما توصلوا واحد المرتبة يقدروا تتكون عندهم طرق متعددة للقارئ الواحد، ولكنهم بعد ذلك يتخيرون من الطرق طريقا أو أكثر يقرؤون ويقرؤون به. هذا سيأتي معنا، سيأتي معنا في باب واحد المصطلح يسمى مصطلح التقديم أو مصطلح التصدير. علاش تنقولوا هذا هو المقدم، هذا هو الوجه المقدم، أو هذا هو كذا، غادي تجي معنا هذه المصطلحات مهمة جدا جدا نضبطوها إن شاء الله بحول الله. لما قرأ عليه الإمام يوسف الأزرق ختم عليه تقريبا ما يقرب من 20 ختمة ما بين تحقيق وحدرين. كان إذا قرأ عليه في بيته حقق، وإذا قرأ عليه في مجلس الإقراء الرجل قرأ بمرتبة الحدر اللي هي فيها واحد نوع من اللي دون تحقيق، فيها واحد نوع من الإسراع، لأنه بيقرأ عليه تقريبا 50 ختمة. ثم انتشرت بعد ذلك قراءة الإمام ورش في القيروان، لأنه حق بوابتنا احنا بوابة المغاربة إلى مصر شنايا هي تونس. تونس هي مدينة القيروان سابقا، اختطها شكون؟ من اختط بنايتها؟ عقبة بن نافع الفهري رحمه الله ورضي عنه، اللي هو أول الفاتحين لديار المغرب. يعني دخلوا إفريقيا يعني دخلوها أو دخلوا المغرب بعد التدقيق من جهة تونس، من تماك جاء الفتح إلى المغرب كله، يعني المغرب الكبير، ثم بعد ذلك انتهى بالفتح إلى ديار الأندلس مع قائد آخر اللي هو أنه اغتيل عقبة بن نافع، فتخير الخليفة قائدا آخر اللي هو المعروف موسى بن نصير رحم الله ورضي الله عن الجميع. المهم لما أخذت هذه المدينة مدينة القيروان قراءة ورشين، بعد ذلك تسربت إلى الأندلس، لأنه يفصل ما بين تونس وما بين الأندلس يفصلها البحر فقط، كانت قريبة إلى الأندلس، فاستقرت قراءة ورشين في الأندلس في واحد المدة من الزمن. ثم بعد ذلك جاءتنا إلى المغرب الأقصى الذي هما هذه الديار المباركة. ولكن السؤال هنا، قبل أن تصلنا قراءة نافع، وبالضبط قبل أن تصلنا قراءة أو رواية أو طريق الأزرق، غادي نجي عاوتاني هذاك التفصيل ديال القراءة والرواية والطريق بعد أن تكلمت عن هؤلاء المشايخ الثلاث، أش كان من قراءة تتقرى في المغرب؟ أول قراءة كانت تقرأ في المغرب هي قراءة ابن عامر الشامي رحمه الله، وبالضبط رواية هشام عنه. هذه القراءة اللي كانت يقرأ بها أهل المغرب. علاش؟ السؤال علاش؟ احنا تنعرفوا هذا في التاريخ بأنه أرض الأندلس دخلوا لها ثلاثة الأقوام أو ثلاثة الناس، ثلاثة الفئات من الناس إلى الأندلس. احنا تنقولوا ثلاثة يعني على اعتبار الأغلبية، وإلا كانت هناك طبقة أخرى. دخلوا لها صنفان، العرب بتقسيمتهم الثنائية، الشاميون واليمنيون، ثم دخلوا معهم القسم الثالث بعد أن أسلموا لهم الأمازيغ، هم اللي دخلوا معهم في أيام الفتح مع قائدهم أو مع قائد المسلمين حينها اللي هو سيدنا طارق بن زياد رحمه الله ورضي عنه. نعم هشام عن ابن عامر الشامي، عبد الله ابن عامر الشامي رحمه الله ورضي عنه. بين قوسين هنا هذه الطوائف اللي هي الثلاثة هي كانت سبب الرئيس في سقوط الأندلس وذهابها وفرط عقدها ونظمها من المسلمين، ما يسمى بالفتنة العصبية. دوك أي الأعداء أي عدو دوك سبحان الله اللي بيدخل شي بلاد باش يهزمات يوقد هذه يلعب على هذه الأوتار، أوتار الفتنة. تارة تكون الفتنة بين الشاميين وبين اليمنيين، تكون بينهما مقتلة عظيمة، وكان في الغالب يقتل فيها خلق من الأئمة الكبار والعلماء، وتارة تكون بين صنف العرب وصنف الأمازيغ، لأن العروش التي كانت في الأندلس تارة يتولها عربي وتارة يتولها أمازيغي، فكانت تقوم هذه الفتن نظرا لهذه العصبية المقيتة التي قال فيها النبي دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. واحد اليوم من هذه الأيام المؤلمة والخبيثة جدا، واحد سنة تسمى سنة 403 تسمى يسمى يوم الدخلة، هذا يوم الدخلة دخل فيها الأمازيغ قرطبة فقتلوا فيها خلقا كثيرا من العلماء، وعلى رأس المحدث الشهير الكبير أبي الوليد بن الفردي، هذا صاحب كتاب المؤتلف والمختلف في الحديث، له كتاب كبير، يقول ابن حزم ما رأيت مثله في هذا الفن، وله أيضا كتاب هو تقريبا ثاني كتاب في المدرسة أو في المكتبة الأندلسية، تاريخ علماء الأندلس، هذا ثاني كتاب في المكتبة الأندلسية بعد فقهاء الأندلس للخشني، وإلا هذاك قد خصه فقط للفقهاء، أما أبو الوليد بن الفردي فقد عد فيه كل من تسمى باسم عالم، سواء كان في اللغة أو في الحديث أو في الفقه أو في النوازل أو غير ذلك. إذن هذا الرجل العظيم كان ضحية هذه النزغة المقيتة والعصبية أيضا الخبيثة. الذي يهمنا بعد قراءة الشامي رحمة الله عليه، اختص المغاربة أيضا بقراءة حمزة، إذا القراءة اللتان سبقتا قراءة نافع هما قراءة إمام الشامي عبد الله بن عامر الشامي ثم قراءة الفقيه كما قال في إنساتوي ما أورع ما ما ما أورع ما أزكاه من متورعين تتكلم على إمام حمزة رحمه الله ورضي عنه. لما أخذ المغاربة القراءة عن ورش خاصة عن الأزرق انتشرت بهذه الديار انتشارا واسعا وتمسك بها المغاربة إلى حدود اليوم. هذه نقولوا علاش هناك عوامل كثيرة جعلت المغاربة يتمسكون بهذه القراءة وبهذه الرواية. هنا يجمل بنا أن نتكلم بعد أن تحدثنا عن هذه الأثافي الأربعة نافع ورش يوسف الأزرق أن نتكلم عن المصطلحات الثلاثة قراءة الرواية الطريق. إذن القراءة هي التي هي المقروء الذي يسند وينسب إلى الإمام الأول إمام نافع ثم ما أخذه الراوي الذي هو ورش عن الإمام الأول يسمى رواية ثم ما أخذه الراوي الثالث عن الراوي الثاني يسمى طريقا. إذن نحن بماذا نقرأ؟ نقرأ من طريق الأزرق نقرأ بطريق الأزرق عن رواية ورش عن قراءة الإمام نافع. إذا الإمام نافع هو القراءة ثم الإمام ورش هو الرواية ثم الإمام الأزرق هو الطريق. فهمنا شنا هو الطريق شنا هي الرواية وشنا هي القراءة. إذن هذا هو الميز ديال هذه المصطلحات الثلاثة. هنا لا بد من ذكر ميز رابع حتى تتضح لنا أمور لا سنقف عليها إن شاء الله تباعا في هذا الأمر، وهو ما يسمى عندنا بالمذهب أو الوجه. المذهب أو الوجه هذا المصطلح الرابع لا بد منه. ما هو المذهب أو الوجه؟ إحنا باش تنقرأ إحنا هذا القرآن تنكتبه في الألواح ولا هذا المصحف محمدي ولا غيره، باش تنقرأ بالضبط تنقرأ برواية تنقرأ بطريق الأزرق عن رواية ورش عن، ولكن مذهب من عايزين نشرح لكم ما معنى مذهب من. مذهب أبي عمرو الداني رحمه الله في كتابه التيسير، ولكن بالضبط أو بشيء أضبط مما ذكرته فيما يتعلق بتيسير أبي عمرو الداني نحن نقرأ بمذهب أو وجه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه أو في منظومته الشاطبية التي تسمى بحرز الأماني ووجه التهاني. هذا هو المذهب. ما معنى المذهب؟ القراءة لما أخذها يوسف الأزرق عن إمام ورش يأتي إلى باب من أبواب هل باب اللامات أو باب الراءات أو باب كذا، ولكن تجد له بعض الأحرف هو رواها أو أقرأها عن الإمام ورش ولكنها كثيرة. تينوض واحد من الشيوخ بحال أبو عمرو الداني قرأ على شيوخه مجموعة من الأحكام المتعلقة بهذا الباب، ولكنه يرى أن القراءة بهذه الطرق كلها في هذا الحرف الواحد قد تغلب طلبة أو تتشعب بهم أو هناك تعلات أو علات في هذا الأمر، فيقوم الشيخ فيختار له. تابعوا هذا المصطلح، هذا مصطلح أيضا قرائي ما يسمى بالاختيار، لأن المغاربة عندهم اختيار في القراءة وعندهم اختيار في الرسم وعندهم اختيار في الضبط. المصطلحات بثلاثة، مغاربة عندهم في اختيار من أهم ما كتب في هذا الباب وكتاب الاختيار اللي داره يمكن رئيس مجلس العلمي ديال بركان مع السيد الوالي أظن سي محمد بالوالي. هذا كتاب مهم حاول يتكلم فيه على هذا المصطلح ويجيب اختيار المغاربة فيه وتوالد بعده وتأليفات. الذي يهمنا أن أبو عمرو الداني حاول يختار له من مجموع ما قرأ واحد المنخول، منخول أو مستصفى اختاره هو وأقرأ به. فجاء الشاطبي رحمة الله عليه أيضا فكان على اختيار أبي عمرو الداني في كتابه تسير ونظمه جعله عبارة عن شعرين ليسهل حفظه ثم أيضا لتتوسع دائرة تنقله بين فئة الطلبة. هذا هو الحكمة من النظم، الحكمة من النظم تيسيره جمع المعلومات فيه ثم قوة استحضاره دغيا تيجيك في الاستحضار ثم أيضا النظم سهل أسهل شوية من النثر. حاجة شوف غير الجرومية هذه اللي كتب الإمام بن الجرم رحمة الله عليه تجي شوية شاقة شوية بخلاف النظم ديال العمريطي تجي شوية سهلة في الحفظ ماشي بحال النثر حاجة اللي مكتوبة من تورة بحال القرآن تجي شوية صعبة. الذي يهمنا هذا هو اللي يسمى المذهب، المذهب أو الوجه. إذا نحن أش تنقرأ في المحاضر وتنقرأ في الكتاتيب أو ما هو اختيار المغاربة؟ اختيار المغاربة يختارون مذهب حرز الأماني اللي هو مذهب الشاطبية الذي هو مذهب أبي عمرو الداني لأنه منظوم، منظوم فقط. إذا نحن نقرأ إلى جينا بنا ندقوا لسولنا شي حد باش تنقرأ تنقرأ بوجه أو مذهب الحرز وذاك غادي يجي معنا في النظم وذاك مما كان في الحرز واردا كما يجي معنا في النظم وذاك مما كان في الحرز واردا الحرز الأماني نقرأ بمذهب الشاطبي ياك بطريق الأزرق برواية ورشيد بقراءة نافعين. إذن هذه الدرجات الأربعة لا بد من معرفتها. علاش تنقولوا هكاك؟ لأنه كاين واحد طريق آخر اللي هو أشد انتشارا حتى من طريق نيت أزرق نفسه هو من طريق من طريق نيت ورش وطريق النشر اللي هو اختاره شمس الدين أبو الخير ابن الجزري رحمه الله صاحب الجزرية المعروف. عندنا طريق أخرى ولذلك الناس اللي تقرأ ودرك القرآن عندهم جوج طرقان إما تقرك من طريق الشاطبية أو إما تقرك من طريق طيبة النشر. طيبة النشر هذا واحد نظر ابن الجزري حاول يجمع فيه ذاك الكتاب اللي كتبه سميته كتاب النشر محقق الآن في مجلدين جمع هذاك الشيء اللي كاتبه في ذاك الكتاب كله جمعه في نظم سماه طيبة النشر. وقد ميز المحققون بين هذا الطريقين بواحد العبارة واحدة هي التي تفرق بينهما العشر الصغرى والعشر الكبرى. إذا بديت تقرأ من طريق طيبة النشر هي التي تسمى العشر الكبرى يعني أنك ستقرأ القرآن من طريق ابن الجزري رحمه الله. أما إذا أردت أن تقرأ العشر الصغرى هي نفس القراء تقرأ اليوم ولكن تقرأها من طريق الحرز، حرز الأماني اللي هي طريق الشاطبية. لكن الشاطبي رحمة الله عليه تكلم في منظومه ذاك اللي هو حرز الأماني عن سبعة القراء فينا هما ثلاثة أخرين المكملين للعشرة أكملهم ابن الجزري في نظم سماه الدرة المضيئة. إذن الدرة المضيئة فيها الثلاث القراء المكملين للسبع اللي هما جار الشاطبي ولكن أكملهم ابن الجزري على الطريق الذي اختاره الشاطبي ماشي طريقه هو. خلى ابن الجزري الطريق اللي قرأ به القرآن حتى لطيبة النشر ولكن مشى هو يخرج لنا هذوك الثلاثة المكملة من طريق الشاطبي نفسه. كمل لنا سيدنا يعقوب الحضرمي كمل لنا قبله أبو جعفر المدني هو شيخ نيت الإمام نافع ثم يعقوب الحضرمي ثم خلف العاشر هذو مثلة المكملين للسبع قراء السبع. حاول يكملهم من طريق الشاطبي. رجوعا بنا إلى كيف انتشر طريق الأزرق في الربوع أو طريق ورش أو رواية ورش في الربوع المغربية. واحد العالم من علماء الأندلس هو الذي بسببه انتشر هذا المذهب. هذا الرجل كان فقيها زيادة على أنه كان مقرئا ومحدثا في الوقت نفسه، اللي هو الغازي ابن قيس رحمه الله. هذا ربما توفي في حدود تقريبا 197 تقريبا فاش توفي هذا الرجل رحمه الله. إذن تنتكلموا درك على القرن الثاني، إذن تنتكلموا بكري. إذن دخلت رواية الأزرق، دخلت رواية ورش إلى المغرب بكري، وهذا الرجل قرأ رأسا مباشرة على الإمام ورش. ومن جميل ما قدم هذا الرجل اللي هو الغازي بن قيس رحمة الله عليه الأندلسي، أنه حاول، لأن القراء كانت فيهم واحد طبيعة يكتبوا من الصحف ديالهم، والمجتهد منهم هو من كان يسافر إلى المدينة المنورة فيضبط نسخته إما على المصحف العثماني الذي كتبه عثمان بن عفان رضي الله عنه بحضرة الصحابة. وهذا ما حصل لأبي عمرو الداني رحمه الله. حاول يمشي قبل المصحف ديالو، ولذلك كان أجود الناس رسما وضبطا فيما يتعلق بضبط نسخة مصحفه، أو أن المقرئ أو القارئ يحاول أن يضبط نسخة مصحفه على الشيخ الإمام اللي هو الإمام نافع. وكان هذا ما فعله إمام الغازي بن قيس، ضبط نسخته من مصحفه أزيد من 13 مرة، وتحاول ينقح تشوف الألفات المزيدة والألفات الملحقة وكيفية رسم تلك الكلمة، تحاول يشير لها هذا الغازي بن قيس وعلى يد أبي هسار صاحبنا أبي عمرو الداني. إذن تقريبا هذه عصارة ما يمكن أن نقوله في هذه المقدمة الأساس، انتظارا منا إن شاء الله بحول الله أن نكمل ما يتعلق بأصول رواية ورش، لأننا سنعمد إن شاء الله في الحصة ما بعد الآتية إن شاء الله بحول الله أن نتكلم مباشرة عن أصول ورش فيما اختص به من أحكام رحمه الله. إذن لا أجد في نفسي، يعني قد نسيت وقد ندع عني شيء مما ادخرته أو كما قال سيدنا عمر مما زورته في نفسي مستحضرا بالحق هذه المادة، إلا ما عن لي ذكره في هذه المسائل. تقريبا هنا ربما أشير إلى نقطة مهمة هي في باب التربية، بأنه هناك واحد الجانب زيادة على العلم، كانوا الناس تضموا العلم واحد الجانب أخلاقي آخر. يعني تتلقى إمام في القراءة أو تتلقى إمام في الحديث أو تتلقى إمام في الفقه أو في أصول الفقه، ولكن هاد السيرورة إلى هذه المكانة ماشي جات من فراغ، لم تأتي من فراغ، كان لها أساس اللي هو أساس التربية. ولذلك لما تتمشي لترجمة هؤلاء الناس سواء في طبقات القراء ديال الذهبي ولا نسيان أعلام النبلاء ديال سيدنا الذهبي وغيرها من الكتب التي ترجمت لمثل هؤلاء الإعلام، لأن الترجمة فن، وكان علماؤنا رحمهم الله يدققون، خاصة المحدثين منهم يدققون في التعابير الواردة في الترجمة، تقاسيم الترجمة لا تكون من باب الغلو في الثناء أو من باب أيضا تضخيم في مقام الشيخ، لا، وإنما يلحق حقيقة كان عليها ذاك العالم إن لم يكن قد أنقصوه لما توسلوا باللفظ إلى بيان مرتبة ذلك الرجل، لأنه غالبا لا تفي الألفاظ بالمعاني، تنتهي الألفاظ ولا تنتهي المعاني. لدي همنا الجانب الأساس لتميز بهؤلاء الناس، وما تلقاهم تلقاه زيادة على ذلك تلقى إماما، تجده إماما زاهدا ورعا تقيا، ليس فيه فضول كلام، الناس يحرصون على اغتنام أوقاتهم، لا تكاد تجد الرجل منهم منشغلا بغير ذكر الله أو التعليم، لا يخرجون من هذه الدائرة. حتى أن بعضهم أدرك أحد هؤلاء الناس وأراد أن يسأله عن شيء أحس منه ذلك الشيخ أنه شيء تافه، أو أنه وذلك الرجل ما أتى إليه لا ليضيع إليه وقته، فقال أمسك هذه الشمس حتى أكلمك، يعني قبت هذه الشمس وقفا ما بقيش جري تحسب علي الوقت ديالي عاد نجاوبك. هذا فيه تدقيق أن الناس كانوا يعرفون كيف يغتنمون أوقاتهم. وهذا سعيد بن جبير أتى إليه أحد الناس يطلب علما وقد أتاه من بغداد واكترى دابة ببعض الدراهم، فلما وصل إلى سعيد بن جبير رضي الله عنه قال إني والله قد أتيتك من محلة بعيدة وإني اكتريت هذه الدابة بمقدار من المال، أرجو أن تحدثني أو كذا وقت. فقال إني لست بقرة تحلب متى تشاءون، فانصرف عنه الرجل. ما تقدرش تقول لي هذا كيفاش ترد هذا الطالب، هم الرجال كانت لهم فراسة تيعرفوا من يحدثون ومن لا يحدثون، إنه كما يقول الشافعي هذا العلم كالدر لا ينبغي أن تلقيه للدجاج. الدجاج لفت تلقيت لهم شي ياقوتة ولا شي حاجة عنده الدجاج تبدأ ينقبوا واش بيعرف واش هذه ياقوتة ولا هذه زبر جدا ولا شي حاجة بحال المعادن النفيسة، فهمنا؟ إذن الذي يهمنا هؤلاء الناس كما كانوا على جانب من الأهمية في العلم أيضا برزوا في هذه العلوم التربوية أنهم تعلقوا بالله فعلق الله قلوب الناس بهم. كن لله كما أراد يكن لك كما تريد، كن لله كما أراد يكن لك كما تريد. ومن أعظم نتائج هذه القاعدة أن الله يفتح لك مع الناس ويجعل لك القبول في الأرض. هاد الناس بحال الإمام نافع ماشي جا ولا في هاد الناس ديال الاكتضاد ديال هاد الطلبة وهاد الإقبال، الناس كان عندهم واحد المغناطيس يجر الناس إليه، هاد المغناطيس هو مغناطيس التقوى، اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب مرين إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلاك إنما من يتقي الله البطل، تقوى الله هي رأس الأمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كانوا على التقوى، ولذلك الربانية لا تدرك إلا على هذه الطريق. الناس الربانية ليست صفة سهلة، هي الانتساب إلى الرب باش الله يجرك لعندو تولي أنت منسوب ليه، خصك تكون على طريقه، يمكن ليش تكون تمشي على طريقه ثم بعد ذلك تلقى أو تجد هذه الربانية. إذن هؤلاء الناس هؤلاء كانوا. ومسألة مهمة هنا أختم بها وهي مسألة أيضا مصطلحية، ما الفرق بين السند في الحديث والفرق بين السند في القراءة؟ هذا التفريق هو اللي غادي يجعلنا تنميز بزاف بالأمور كثيرة ستأتي معنا فيما يقبل من الأوجه ومما لا يقبل من الأوجه عن الراوي أو عن المقرئ الأكبر. إن بعض المرات تلقى بعض المعقد يقول لك لا هذه وخا جاب أبو عمرو الداني لا يقرأ بها، تقول ولا تقبل هذا وجه لا يقرأ به، تنقول كيفاش هو قد رواها بالسند، رواها بالسند تقول لا يقبل، تقول لك لا تقبل. فين كاين اللغز، أين يوجد السر؟ انتبهوا لأن هذه مسألة مهمة جدا، تنجيو بعض المحدثين وتلقاو تضعفوا لنا واحد الوجه من وجه تبت في القراءة، وبعض الشباب ما تفهموش الفرق ما بين الفنون وتيقبت كلام هذاك الفقيه فيعمموه فيسقط به حكما ثبت بالقراءة. الفقيه هذا مجال القراءة ماشي مجال الحديث. أما بيت نتبت فيه حكم فقهي، أبيت نتبت فيه حكم قرائي. إذا كان الأمر تتعلق بالقراءة بتلتزم بها بالمنهج والضوابط التي يذكرها أهل القراءة، ولا أستمع فيها لمنهج محدث. هنا تخرج المحدث. إذا كنا نتكلم على حكم تشريعي صلاة أو ما إليه ويتعلق بحكم قرائي مثلا بحال التكبير، بنقولك هنا هدا هنا امتزج الحكم الشرعي بالحكم القرائي. هنا بنا نشوفه شنو هو الفيصل، واش الفيصل هنا القول فيه لقول الفقهاء أو القول فيه لقول القراء. كثيرا ما يجنح في مثل هذه الأمور المختلطة أهل الفقه إلى الاستناد والتوكؤ على أهل القراءة، كما ترينا في مسألة البسملة، واش نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين أو حتى بين السورتين بالخصوص لما تتناولها الفقهاء، تلقاو شي واحدين تقول لك لا يقرأ، شي واحدين لا يقرأ، شي واحدين يقرأوا بها سردا، شي واحدين يقرأوا بها جهرا، حتى قال أحدهم هي لا تجهر ولا تهجر، لا تجهر ولا تهجر، كناية على أنه يسر بها. بحال عندنا في الإمام مالك مكروه يمنعون البسملة، أيضا أصلا لا يعدونها، لا يعدون آية من الفاتحة ولا جزءا منها، وأيضا يكرهونها في باقي الصور. هنا بعض الفقهاء قالوا المرد في هذا إلى القراءة. إذا كنت بتقرأ أنت بحرف قرائي معين، بتقرأ بحال مثلا بحفص، حفصي بسميل بسم الله، بتقرأ مثلا بحال سيدنا حمزة لا يبسميل يصيل، ما تقرأ ليش بالبسملة. أما حتى باقي القراء مثلا بحال الشامي بحال البصري صاحبنا وبحال ورش ماشي حتى قالون لا يبسملون. إحنا عندنا البسملة هي الدرجة الثالثة بعد السكت والوصل كما سيأتي بيانه. نحن السكت والمقدم ثم الوصل، عاد يأتينا وجه البسملة. تقول لك تقرأ القارئ إذا أردت كنت في صلاة تلتزم بما عليه القراءة فتقرأ به. المهم احنا غادي نجيو مسألة مهمة جدا، انتبهوا. لما تنتكلموا على القراءة تنولي تمشيو فيها بالسند القرائي، وهو أقوى حجية وأقوى ثبوتا من السند الحديثي. كيفاش؟ لأنه احنا عندنا السند الحديثي فيه مجرد التحديث أو الإخبار، حدثنا وأخبارنا وأنبأنا وقرأته، أداء يعني ديك درجات التحمل المعروفة عند المحدثين. ولكن القراءة عندنا لا تقبل بهذا السند إلا إذا أضيفت إليها خصيصة أخرى وميزة أخرى، هي القراءة. حدثني فلان وقرأت عليه، يعني المشافهة. إذا ما كانت المشافهة لا يقبل الحرف المقرؤ به إطلاقا عندنا. ولذلك كثيرا ما تجد مثلا السفاقسي تونسي في غيث النفع يرد على الداني أو يرد على من أثبت للداني وجها من الوجوه، فيقول إن الداني هنا حدث أو روى روايته بهذا الحرف ولم يقرأ به، فلما لم يقرأ به فهذا وجه ضعيف لا يقرأ به ولا يعتد به، فهذا من طريق أخر من طريق آخر ولا يعتد به من طريق أبي عمرو الداني. إذن هذا قد يتوقرأت عليه لو أخذت عليه مشافهة هي التي تجعل القوة للسند القرائي، يعني أو على السند الحديثي. إذا لم نجد هذه الصيغة للقراءة فهنا قد يبطل ذلك الحرف المقروء به. وأيضا ذكرنا هذا الشيء يجعلنا أن نذكر شيئا آخر أيضا هو بالأهمية بمكان. انتبهوا، احنا لما تنتكلموا في القراءة ما تنتكلموش في الحديث. نقف نعمس ولا نصيف؟ نقف نعمس. إذا سنكمل إن شاء الله هناك واحد الخصم مهمة جدا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.